الذي توفاكم بالليل وعلم الذي رحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون قال الله فوق عبادي وسلكم حفظ حتى إن جاء أحدكم موت فتوفي رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله الحق إلا ربكم وهو أسرع الحاسبين قل من يهديكم من ظلمات البر حتى تولوا وهو خفيت علينا أنزلنا هذه لنكون من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف انصرفوا الآيات على من يفخرون وكذب به قومك وهو الحق ولست عليكم بوكيل لكل نبي مستقر وهو سوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين.